الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: باب الترغيب في التوبة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصيني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حذر وشدر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. وعن حميد بن الطويل قال: قلت لأنس بن مالك: أقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان. وعن عبد الله بن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أحاديث أخر من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، ذكرها في كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في التوبة. ذكرنا أحاديث الأمس في التوبة، وذكرنا أن التوبة الصحيحة التي يتوبها الإنسان أن يكون صادقا في توبته، يتوب إلى الله عز وجل، يندم على ما فعل من ذنب، يعزم على ألا يرجع إلى الذنب مرة ثانية، يرجع المظالم إذا كانت مظالم يرجعها لأصحابها، يبقى هنا تاب من الذنب، أقلع عنه واستغفر، ندم عليه، عزم على ألا يرجع إليه مرة ثانية، ثم رد المظالم إلى أصحابها. هنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصيني أوصيني، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله ما استطعت. هذه أعظم وصية. الإنسان المؤمن يعلم أنه لا ينفعه من الله سبحانه إلا أن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الذي ينفع عند الله، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي يتوب ويرجع إلى الله سبحانه، الذي لا غل فيه، لا شرك فيه، لا حسد فيه لأحد من الناس. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا: عليك بتقوى الله ما استطعت، يعني قدر المستطاع، كل ما استطعت إلى ذلك سبيلا فكن تقيا، اتق الله سبحانه. واذكر الله عند كل حذر وشدر، اذكر الله عند كل حذر وشدر. يا ترى وانت بتمر في الطريق بتقابل كم حذر في الطريق، بتقابل كم شدر في الطريق؟ المعنى دم على ذكر الله سبحانه، كلما قابلت شيئا في الطريق فأكثر من ذكرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. لأنه هنا يقول: داوم على ذكر الله وأكثر من ذكر الله، واذكر الله عند كل حجر وشدر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة. وما عملت من سوء فأحدث له توبة، لما أمر بذكر الله سبحانه عند كل حجر وشدر، كأنه في كل مكان، في أرض صحراوية فيها أحجار، في أرض زراعية فيها أشجار، فتذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كل وقت. تذكر الله وأنت ترى آيات الله، هذا حجر جماد، وهذا شجر نبات ينمو، هذا جماد وذاك نبات، والله يخلق فيما يشاء ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فترى آيات الله من جمادات وحيوانات ونباتات، فتكثر من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وما عملت من سوء فأحدث له توبة، المعنى أن ما فيش حد معصوم من الوقوع في السوء، ولكن بادر إلى التوبة، ارجع إلى التوبة، وهذا يعينك على أن لا تعود إلى السوء مرة ثانية. فكلما وقع الإنسان في معصية رجع إلى الله وتاب إلى الله، فإذا أراد أن يعاود المعصية تذكر أنه تائب إلى الله فلا يرجع إليها. لذلك يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم: كلما وقعت في ذنب بادر إلى الله بالتوبة، توب إلى الله، يبقى رسول على ذلك أمر التوبة لغاية ما في النهاية لا تقع في ذنب من الذنوب. قال: واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا هنا عملت سوءا في السر بينك وبين الله، تب إلى الله في السر واستر على نفسك، لا تفضح نفسك. مبقاش الإنسان ده في عصي ربه ولم يره أحد يصبح بالنهار يحدث الناس أنا امبارح عصيت، أنا عملت كذا، سترك الله فاستر على نفسك. ولكن الإنسان الذي يعصي جهارا أمام الناس يعصي ربه سبحانه لعلهم يقتدون به في ذلك، يبقى عليه من السوء ما على هؤلاء الذين فعلوا السوء. فالله عز وجل يأمرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تب في العلانية، تب في العلانية. ثم أنت تتوب، أستغفر الله، أتوب إلى الله، مش هعمل هذا الذنب مرة ثانية. يا جماعة أنا أخطأت فيما وقعت فيه من هذا الذنب، هذا ذنب الذي فعلته لا أحد يقتدي بي فيه. يقوم الإنسان تاب علانية، يبقى قطع الأمر عن غير أن يقلدوه في هذا الشيء. عرفوا أن فلان عصى الله سبحانه ورجع عن هذا الشيء الذي فعل، فلا أحد يقتدي به في هذا الوقوع. ولو اقتدوا به في الوقوع لعلهم يقتدون به في التوبة، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأمر بالتوبة في ذنب السر سرا وفي ذنب العلانية علانية. وذكرنا في حديث ابن مسعود التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الندم توبة، المؤمن الذي يقع في الذنب ويندم عليها هذا توبة منه لله عز وجل. أيضا في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، الله عز وجل له الجمال وله الجلال وله الكمال سبحانه وتبارك وتعالى، والذي له هذا كله هذا الذي يستحق أن يمدح سبحانه. لذلك العباد لا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه، فكل عبد من عباد الله سبحانه فيه نقص، فيه نقص يليق بالإنسان النقص. أما الله عز وجل فاللائق به سبحانه الجلال والكمال والجمال سبحانه، لذلك يستحق لذاته سبحانه المدح ويستحق لذاته التعظيم سبحانه، فيحب أن يمدحه عبده، فتمدح ربك سبحانه تبارك وتعالى. من أجل ذلك مدح نفسه، ولو لم يمدحه خلقه هو مدح نفسه سبحانه تبارك وتعالى، وهو حمد نفسه سبحانه قال الحمد لله سبحانه. وليس أحد أغير من الله، ليس أحد أغير من الله. الإنسان كل إنسان فيه غيرة بحسب تزيد أو تنقص، فهنا يغار الإنسان أن تنتهك حرماته. الله عز وجل يغار أكثر من غيرة أي أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله، أي من غيرة الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك حرم الفواحش، حرم الفواحش، يغار أن يقع العبد في فاحشة من الفواحش. لو أن إنسانا رأى إنسانا يقع على فاحشة في حرمة من حرماته يقول أنا أقتل هذا الذي يفعل هذا الشيء، كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزاني وأنه يؤتى 4 شهود يشهدون. قال يا رسول الله أنا أنتظر حتى يأتي 4 يشهدون على ذلك، والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصلح، غير مصلح، يعني أضرب بحد السيف مش بجانب السيف، أضرب على طول وأقتل هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، أنا أغير من سعد، والله أغير منا. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. قال صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله، الله كريم سبحانه تبارك وتعالى، الله حليم، الله يحب العذر، يعذر للخلق، يعذر للخلق، كأنه يقدم لهم الآيات منه سبحانه التي يكون ما لكمش حجة بعد كده. يبقى يقول قد أعذر من أنذر، يعني بالغ في تقديم إن لك عذر في كذا بكذا، يبقى حنعذرك في هذا الشيء الذي فعلت لأنك لا تعلم، لكن لما نعلمك ونقيم عليك الحجة يبقى لا عذر لك. يبقى ده معناه قد أعذر الآن، أعذر أي أزال عذرك، أزال عذرك. يبقى فرق بين عذر التمس لك عذرا يبقى أنت معذور، أعذرك مش التمس بقى، ده أزال العذر ما لكش عذر الآن. فالله عز وجل يحب أن يعذر، يعني يقيم الحد لغاية ما يبقى لكش أي حد على الله ولا أي عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، يبقى ما يكونش حد لألا يكون الناس على الله حد بعد الرسل. قال من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الإنسان مكتوب عليه حظه من الذنوب، كل إنسان يقع فيه شيء من الخطأ وشيء من الذنوب، والله من أسمائه الحسنى أنه الغفور وأنه الرحيم، فلا بد من مقتضى ذلك أنه يغفر وأنه يرحم. هيغفر لمين إلا أن يوجد من؟ فعلى ذلك قد شاء الله عز وجل أن يكون في العباد من يذنب فيذنب العباد فيغفر الله بفضله وبكرمه لهم سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا أنتم لجاء بقوم آخرين يذنبون، وبس كده يفضل يذنب، لا، يستغفرون، المعنى يتوبون. الله تواب كريم رحيم يقبل التوبة من العباد، فإذا أذنبوا تابوا فقبل منه سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي فيها توبة ربنا العظيمة على عباده حديث في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، امرأة وقعت في الزنا وحبلت منه بفاحشة كبيرة من الكبائر، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. يعني جاءت تائبة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، أحسن إليها. لم يأمره بالإساءة إليها، لم يأمره بأن يؤنبها وأن يضربها، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها حتى تضع ولدها. فلما وضعت المرأة وجاء بها وليها للنبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليها بعد ما رجمت المرأة، صلى عليها صلاة الجنازة صلوات الله وسلامه عليه. فعمر كأنه يعترض ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، يبقى كأنه افتكر لها المعصية الذنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، بيذكر لها التوبة، التوبة هي الجديدة مش الذنب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يبقى هنا صحيح هي وقعت في الفاحشة، ولكن تابت إلى الله سبحانه تبارك وتعالى توبة عظيمة، بدليل أنها جاءت بنفسها ليرجمها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقيم عليها هذا الحد. قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ جادت بنفسها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليها الحد فتحد. فهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة التي وقعت في الفاحشة قبل الله توبتها وأعطاها رحمة، لو وزعت هذه الرحمة على 70 من أهل المدينة من العصاة لوسعتهم هذه الرحمة. نسأل الله سبحانه من فضله ورحمته وأن يتوب علينا توبة نصوحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.